بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة ابن قدامة غفر الله لنا وله ولشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات في كتابه كتاب الكافي في كتاب البيع: فصل. فأما سومه على سوم أخيه فينظر فيه، فإن كان البائع عن عمل المشتري بالبيع بثمن معلوم حرم على غيره سومه، لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يسوم الرجل على سوم أخيه، رواه مسلم. وإن لم ينعم له جاز سومها، لما روى أنس أن رجلا شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم الشدة والجهد فقال له: ما بقي لك شيء؟ قال: بلى، قدح وحلس. فأتاه بهما فقال: من يبتاعهما؟ فقال رجل: أنا أبتاعهما بدرهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يزيد على درهم؟ فأعطاه رجل درهمين فباعهما منه. قال الترمذي: هذا حديث حسن. ولأن فاطمة بنت قيس ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم أن معاوية وأبا جهم خطباها فأمرها أن تنكح أسامة، متفق عليه. وإن ظهرت منه أمارة الرضا من غير تصريح به فقال القاضي: لا تحرم المساومة لخبر فاطمة، ويحتمل أن تحرم لعموم النهي وليس في خبر فاطمة أمارة على الرضا. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم في الفصل السابق البيع على بيع أخيه، وأن المؤلف رحمه الله قال: فهو أن يقول لمن اشترى شيئا في مدة الخيار، أن يكون اشترى شيئا في مدة الخيار. فالمذهب أن البيع على بيع أخيه والشراء على شراء أخيه مقيد بما إذا كان ذلك في مدة الخيار، وأما ما كان بعد لزوم العقد فلا حرج. فهمتم؟ إذن المذهب يقيدون البيع، تحريم البيع على بيع أخيه والشراء على شراء أخيه فيما كان في زمن الخيارين، خيار الشرط وخيار المجلس، وأما بعد لزوم العقد فلا حرج. فلو فرض أن العقد لزم ثم قال: أنا أعطيك مثله أو أبيع عليك مثله، فإن هذا جائز. لماذا قالوا في زمن الخيارين؟ قالوا: لأن زمن الخيارين هو الزمن الذي يتمكن فيه من الفسخ، وأما بعد لزوم البيع فلا يتمكن من الفسخ. فمثلا لو فرض أني اشتريت سلعة من صاحب دكان بعشرة على أن لي الخيار، فقال آخر: أعطيك مثلها بتسعة، يقول هذا حرام. أما لو انقضت مدة الخيار فهذا جائز. قالوا: لماذا؟ قالوا: لأن المشتري الآن حتى لو أراد الفسخ لا يتمكن، لأن العقد قد تم ولزم. وظاهر الحديث أنه لا فرق بين ما كان في زمن الخيار وما كان بعد لزوم العقد، والأخذ بالعموم أولى، وهو اختيار ابن رجب رحمه الله. أولا لأن ذلك هو ظاهر الحديث، وثانيا أن المشتري قد يتحيل على رد السلعة بدعوى عيب أو ما أشبه ذلك، فهو وإن لم يتمكن من الفسخ لأن البيع قد لزم، لكن قد يحاول الفسخ بشتى الطرق. وثالثا أيضا أنه يوقع العداوة والبغضاء والحسرة والندم في قلب المشتري، ونعم في قلب المشتري، لأنه يقول: ليتني لم أشتري منه، ليتني كذا وكذا، فيدخل على نفسه الحسرة والندامة. ولكن هذا مقيد بما إذا كان الزمن قريبا، أما إذا طالت المدة فإنه لا بأس. قال رحمه الله: فصل. فأما سومه على سوم أخيه، المراد بسومه على سومه أن يتساوم في غير محل المنادات، أن يتساوم في غير محل المنادات. والسوم ما معنى السوم؟ عرض السلعة وذكر ثمنها من قبل البائع، أو طلب ذلك بدونها من المشتري، هذا السوم. السوم وعرض السلعة وذكر ثمنها من قبل البائع، بمعنى يعرض السلعة ويقول: قد سيمت كذا وكذا، أو طلب دون ذلك من المشتري، بيقول آخذها بكذا وكذا، هذا هو. يقول فينظر فيه، فإن كان البائع أنعم للمشتري بالبيع، ومعنى أنعم يعني تفضل، ومنه قول الله عز وجل وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك. يقول بثمن معلوم حرم على غيره سومه. السوم على سومه له صور متعددة ذكر المؤلف رحمه الله شيئا منها. الصورة الأولى أن يوجد من البائع، أن يوجد من البائع تصريحا بالرضا فيحرم السوم على سومه. مثال ذلك إنسان مثلا في حال المنادات سام سلعة قال بخمسين، فوجد من البائع دليل على الرضا والرغبة في هذا الثمن، فلا يجوز لأحد أن يسوم في هذه الحال، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يسوم على سوم أخيه. الصورة الثانية أن يظهر من البائع ما يدل على عدم الرضا، أن يظهر من البائع ما يدل على عدم الرضا فلا يحرم، كما لو قال بخمسين فصار البائع يتلفت يمين ويسار يبحث عن زيادة، يقول هنا يجوز. الصورة الثالثة أن لا يوجد منه ما يدل على الرضا وعدمه، لا يوجد من البائع ما يدل على الرضا أو عدم الرضا فلا يحرم أيضا. والصورة الرابعة أن يظهر منه يعني من البائع ما يدل على الرضا من غير تصريح، من غير تصريح، هذه التي فيها خلاف. إذا نعيد الصور الآن، صور السوم على سومه أربع. الصورة الأولى أن يوجد من البائع ما يدل دلالة صريحة على الرضا فيحرم السوم على سومه. والصورة الثانية أن يظهر من البائع ما يدل دلالة على عدم الرضا فلا يحرم. الصورة الثالثة أن لا يوجد منه ما يدل على الرضا ولا عدمه، ليس لم يوجد منه ما يدل دلالة على الرضا ولا على عدم الرضا فلا يحرم، لأن الأصل الجواز. الصورة الرابعة أن يظهر منه ما يدل على الرضا من غير تصريح، فالمذهب الجواز أنه يجوز أن يسوم على سومه. قالوا لأن الأصل إباحة السوم، الأصل إباحة السوم على سومه، حرم منه ما كان فيه دلالة صريحة على الرضا فيبقى ما عداه على الأصل. والقول الثاني أنه يحرم في هذه الحال، أنه يحرم، وهذا الذي مال إليه الموفق يعني ذكره احتمالا في المغني ومال إليه، وقال لو قيل بالتحريم هنا لكان حسنا، لأن النهي عام، ولأنه وجد منه ما يدل على الرضا فأشبه ما لو صرح، ولهذا قال المؤلف رحمه الله في آخر الكلام ويحتمل أن تحرم هذه الصورة. ونقرأ كلام المؤلف. إذن صور السوم على سوم كم؟ أربع. يقول المؤلف رحمه الله فأما سومه على سوم أخيه فينظر، فإن كان البائع أنعم للمشتري بالبيع بثمن معلوم حرم على غيره سومه. هذه الصورة الأولى، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسم الرجل على سوم أخيه، رواه مسلم. وإن لم ينعم يتفضل يعني ويدل على الرضا جاز سومها. هذه الصورة الثانية، لما روى أنس أن رجلا شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم الشدة والجهد فقال له ما بقي لك شيء؟ قال بلى، قدح وحلس. فأتاه بهما فقال من يبتاعهما؟ فقال رجل أنا أبتاعهما بدرهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يزيد على درهم؟ فأعطاه رجل درهمين فباعهما منه. قال الترمذي هذا حديث حسن، ولأن فاطمة بنت قيس ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم أن معاوية وأبا جهم خطباها فأمرها أن تنكح أسامة، متفق عليه. لماذا؟ لأنه لم توجد منه لم يوجد دلالة على الرضا. قال وإن ظهرت منه أمارة على الرضا من غير تصريح، هذه الصورة الرابعة، فقال القاضي لا تحرم المساومة، وهو المذهب، ولهذا قدمه المؤلف رحمه الله. ومن عادة الفقهاء في المذاهب أنهم يقدمون المذهب في الغالب. قال لخبر فاطمة ويحتمل أن تحرم، وهذا الذي قلنا إنه في المغني إيش قال لو قيل بالتحريم لكان حسنا. ويحتمل أن تحرم لعموم النهي وليس في خبر فاطمة أمارة على الرضا. نعم. قال رحمه الله فصل. ها؟ الإنعام بمعنى التفضل يعني وإن يركن أي ما يسمى فوقها ركن أو نعم. إذا ما بد إذا لم تظهر منه علامة لا بأس. نعم. قال رحمه الله فصل. فأما بيع العينة فهو أن يبيع سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها منه بأقل من الثمن حالا فلا حال أحسن الله إليكم بأقل من الثمن حالا فلا يجوز لما روى سعيد عن غندر عن شعبة عن أبي إسحاق عن امرأته العالية بنت أيفع ابن شرحبيل قالت دخلت على عائشة أنا وأم ولد زيد بن أرقم فقالت أم ولد زيد إني بعت غلاما لي من زيد بن أرقم بثمانمائة درهم إلى العطاء ثم اشتريته منه بستمائة درهم فقالت لها بئس ما شريت وبئس ما اشتريت أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب ولا تقول مثل هذا إلا توقيفا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم ولأن ذلك ذريعة إلى الربا لأنه أدخل السلعة ليستبيح بيع ألف بخمسمائة والذرائع معتبرة. نعم. يقول فصل. فأما بيع العينة العينة مشتقة من العين وهو النقد الحاضر مشتقة من العين وهو النقد الحاضر سميت بذلك لأن مشتري السلعة إلى أجل يأخذ بدلا عنها عينا أي نقدا حاضرا والنقد الحاضر يسمى عينا. قال الشاعر أنا الدان أم نعتان أم ينبري لنا فتى مثل نصل السيف ميزة مضاربه أنا الدان أم نعتان يعني أنا اشتري دينا أم نشتري عينا. والعينة لها ثلاث صور الصورة الأولى أن يشتري شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة صورة ذلك بعتك بيتا بمئة ألف مؤجل إلى سنة ثم الآن ثبت في ذمتك لي كم مئة ألف ثم أعود وأشتري منك هذا البيت بثمانين نقدا الآن قلت هذا البيت بعتك إياه بمئة ألف مؤجل إلى سنة الآن البيت عندك وفي ذمتك لي كم مئة ألف ثم أعود وأقول اشتريت منك هذا البيت بثمانين ألف نقدا الآن البيت رجع لي فكأني بعت ثمانين بمئة بدل ما أقول خذ ثمانين ورجع مئة جعلت البيت وسيلة واضح هذه صورة العينة إذا صورة العينة أن يبيع شيئا بثمن مؤجل ثم يرجع أو يعود ويشتريه بأقل منه نقدا وهنا جعل هذه السلعة من بيت أو غيره جعلها وسيلة ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة فالبيت هذا إنما كان وسيلة لتصحيح المعاملة. الصورة الثانية من صور العينة عكسها أن يشتري نقدا بأكثر مما باع به نسيئة مثلا باع البيت بمئة ألف مؤجلة ثم عاد واشتراه بمئة وعشرين نقدا باع بيتا بمئة ألف يعني بعتك بيتي بمئة ألف مؤجلة إلى سنة ثم أعود وأشتريه منك كم بمئة وعشرين حالة هذه الصورة الثالثة هذه عكس الصورة الأولى الصورة الثالثة عكس مسألة العينة، أن يبيع سلعة نقدا ثم يشتريها بأكثر نسيئة. شلون؟ الصورة الأولى أن يبيع شيئا مؤجلا ثم يشتريه حالا بأقل. الصورة الثانية أن يبيع شيئا مؤجلا ثم يشتريه بأكثر حالا، هذه عكس الصورة الأولى. الصورة الثالثة عكس مسألة العينة، وهي أن يبيع سلعة نقدا ثم يشتري هذه السلعة بأكثر منه نسيئة. مثاله: بعتك بيتي بمئة ألف حالة ثم أعود وأشتريه منك بمئة وخمسين مؤجلة. هذه عكس مسألة العينة. فما حكمها؟ المشهور من المذهب أنها كمسألة العينة، وكذا عكسها كمسألة العينة. لماذا؟ قالوا: لأنها قد تتخذ حيلة على الربا، حيث يستبيح بيع خمسمائة بألف مثلا. والقول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد أنها تجوز بلا حيلة، أنها تجوز إذا لم يكن هناك حيلة. هذا ما يتعلق بمسألة العينة. والمحرم في مسألة العينة هو الشراء، وأما البيع الأول فهو جائز. المحرم في مسألة العينة هو الشراء، وأما البيع الأول فهو جائز، إلا إذا اتخذ ذلك حيلة فإن البيع الأول أيضا يبطل، فإن البيع الأول يبطل، لأنه صار وسيلة إلى محرم، ووسائل المحرم حرام. يقول مؤلف رحمه الله: فأما بيع العينة فهو أن يبيع سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها منه بأقل من الثمن حالا، فلا يجوز، بل هي من كبائر الذنوب، كما جاء في الحديث: إذا تبايعتم بالعينة وتركتم الجهاد، وإذا تبايعتم بالعينة وتركتم الجهاد سلط الله، في آخر الحديث قال: سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. وهذه عقوبة، ولا عقوبة إلا على فعل محرم، وكل ذنب رتب عليه عقوبة فهو كبير. من الكبيرة. يقول: عن غندر عن شعبة عن أبي إسحاق عن امرأته العالية بنت أيفع بن شرحبيل إلى آخره. وفي آخر الكلام قال: ولأن ذلك ذريعة إلى الربا، لأنه أدخل السلعة، شف أدخل السلعة ليستبيح بيع ألف بخمسمائة، والذرائع معتبرة، فهو كما قال ابن عباس: دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة. قال: فإن اشتراها بسلعة أخرى جاز، لأنه لا ربا بين الأثمان والعروض. فلو اشترى بسلعة أخرى، مثل: بعتك بيتي بمئة ألف مؤجلة ثم اشتريت هذا البيت بعقار آخر، فهذا جائز لأنه لا ربا. وإن اشتراها بنقد غير الذي باعها به، يعني باعها بدراهم واشتراها بدنانير. يقول: فقال أصحابنا: يجوز، لأن التفاضل بينهما جائز، ويحتمل التحريم وهو الأقوى، لأنه إذا كانت قيمة الدراهم وقيمة الدنانير، إذا كانت قيمة الدراهم وقيمة الدنانير معتبرة، بمعنى أن كل دينار 10 دراهم، فلا فرق بين أن يشتري بدراهم أو يشتري بدنانير. كما في وقتنا الحاضر، لو باع البيت بمئة ألف مؤجلة، مئة ألف ريال مؤجلة، وقلنا مثلا إن الدينار مثلا الكويتي يساوي، أو دينارا من الدنانير يساوي 10 ريالات، فعاد فاشتراها مثلا بثمانية آلاف دينار، فهو كما لو اشتراها ب80 ألفا، لأن القيمة واحدة. ولهذا قال: ويحتمل التحريم، لأن النساء بينهما محرم، يعني وإن جاز التفاضل فالنساء محرم. وإن اشتراها من غير المشتري، أو اشتراها أبو البائع أو ابنه جاز. إن اشتراها من غير المشتري، من غير المشتري، مثاله: بعتك بيتي بمئة ألف مؤجل لسنة، ثم بعت أنت البيت على زيد من الناس، فاشتريته أنا من زيد، فهذا جائز. لكن هذا ما لم يكن حيلة، وهي ما يسمى بالحيلة الثلاثية. حيلة ثلاثية، نقول هذا لا يجوز. فلو مثلا اتفق على أن أبيعك البيت، اتفقنا على أن أبيعك البيت ثم أن تبيع على زيد، وزيد يبيعه علي، فهذه كالأولى، وإنما جعل زيد كدراهم بدراهم دخلت بينهما حرير، يعني لتصحيح. أو اشتراه أبو البائع أو ابنه جاز، وهذا أيضا مقيد بما إذا لم يكن هناك تواطؤ واتفاق بينهما. قال: وإن نقصت السلعة لتغير صفتها جاز لبائعها شراؤها بأقل من الثمن. إذا نقصت السلعة لتغير صفتها، مثاله بعتك سيارة بمئة ألف ريال مؤجلة، ثم السيارة التي عندك تغيرت صفتها، حصل فيها نقص، فاشتريتها بثمانين ألف، يقول هذا جائز. يقول: لأن نقص الثمن، لأن نقص الثمن لنقصان السلعة، لكن هذا مقيد بشرط أن يكون ما نقص من الثمن في مقابل ما نقص من الصفة، في مقابل ما نقص من الصفة. فلو فرض أن الصفة نقصت خمسة ألاف واشتراها بأقل بعشرين ألفا، فهي هي، واضح ولا لا؟ نقول أنا مثال: بعتك سيارة بمئة ألف مؤجلة إلى سنة، ثم أنت حصل قدر الله عز وجل على السيارة أن أصابها بحادث يسير، فاشتريتها منك بثمانين ألفا، بثمانين ألف نقدا، لماذا؟ نظرا لنقص صفتها. فنقول هذا جائز بشرط أن يكون ما نقص من الثمن وهو العشرون بقدر ما نقص من الصفة، يعني أن السيارة الآن قيمتها حقيقة لا تساوي مئة وإنما تساوي ثمانين، واضح؟ ولهذا المؤلف رحمه الله يقول: لأن نقص الثمن لنقصان السلع، لكن نقيد هذا، نقول بشرط أن يكون ما نقص من الثمن في مقابل ما نقص من الصفة. فلو فرض أن صفة السيارة نقصت عشرة ألاف فقط، ولكني اشتريتها بأقل بعشرين ألفا، فالحيلة لا تزال باقية. قال: وإن نقصت لتغير السوق أو زادت لم يجز شراؤها بأقل. ها؟ إن نقصت لتغير السوق، بمعنى أن السوق تغير أو زاد، يقول لم يجز شراؤها بأقل في هذه الحال. فمثلا لو فرض أن السيارة التي بعتك إياها بمئة ألف نقص سعرها فصارت تساوي ثمانين ألف، يقول لم يجوز شراؤها بأقل من المبلغ، لابد أن تشتريها بكم؟ بمئة. كذلك أيضا لو زادت تشتريها أيضا بمئة، وهذا مبني على أن نقص السعر ليس كنقص الصفة، و الصواب أن نقص السعر كنقص الصفة، وأن نقص القيم كنقص الصفات، وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى في باب الغصب، أن نقص الصفة كنقص السعر. كيف ينقص؟ يجي مخش السيارة عشان تنقص؟ هذا ما سفيه، لا يحل، أقول حيل محرمة. ها؟ ما تجوز، يقول لأنه قد تتخذ حيلة وإن كان أكثر، لأن صورتها صورة بيعينا. ها؟ لا مبدأ ليس القرض. ها؟ هي العكس، العكس الفقهاء بعضهم يحرر فيها خلاف. الصورة الثانية عكس الصورة الأولى، أن يبيع السلعة بثمن ويشتري بأكثر. أي هم يقولون إنها ما بعضهم يحرمها، يقول ما تجوز، لأن وإن كان فيها زيادة لكن في صورتها صورة عين، قد تتخذ حيلة للعينة. هذا قد يكون من باب المبالغة، أو أن المراد إن هذا العمل لعظمه يبطل العمل الصالح. شو راجع؟ ما في راجع ولا مرجوح. الأعمال الصالحة تقدم لنا لا تبطل إلا بالموت على الكفر. الموت على الكفر. الإنسان لا يبطل، لكن هذا من باب الزجر والوعيد.